بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا ولازلنا في كتاب المختار للإمام الموصلي رحمه الله تعالى، وكنا في اللقاء الماضي وصلنا إلى نهاية فصل في الصلاة على الميت، واليوم إن شاء الله نشرع في باب الشهيد بإذن الله سبحانه وتعالى. المقصود يا مشايخ من هذه الدورة الأمران من هذا الكتاب، يعني عندما ندرس هذا الكتاب نحن في الحقيقة لا ندرسه دراسة موسعة ولا نتوسع في كثير من الأمور، لأجل أن المطلوب في الدورة أمران. الأمر الأول فك ألفاظ المتن، فك العبارات، يعني أن يعرف الطالب كيف يفك عبارات المتن. الأمر الثاني المعنى الإجمالي للمتن، ولا سيما الألفاظ أو العبارات أو الأساليب التي تحتاج إلى إيضاح المعنى. واضح يا مشايخ؟ ولذلك سنسير إن شاء الله سيرا حثيثا كما كنا في المحاضرة الماضية، لأجل أن نصل إلى مقصودنا، وهو إن شاء الله إنهاء الكتاب في وقته المحدد. الأمر الثاني إن شاء الله لأجل أن يحصل عندنا علم ولو إجمالي برؤوس المسائل على منهج صاحب هذا الكتاب، صاحب هذا الكتاب الذي هو كتاب المختار، وهو كما تعلمون من المتون المعتمدة، من المتون المعتمدة عند الحنفية رحمهم الله تعالى. نشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في الباب الذي وصلنا إليه، باب الشهيد. الشهيد يا مشايخ على قسمين، الشهيد على قسمين. هناك شهيد حقيقي وهو ما يسمى بشهيد المعركة أو شهيد الدنيا والآخرة، شهيد الدنيا والآخرة، وهذا هو الذي تطرق إليه المصنف وأتى بأحكامه. وهناك نوع ثاني وهو الشهيد الذي هو شهيد الآخرة ولا يعتبر شهيدا في أحكام الدنيا، وهم أصناف سبعة أو ستة على اختلاف العد في ذلك. منهم المبطون مثلا الذي مات بسبب مرض في بطنه، وكذلك الغريق، وهذه كلها يعني وردت فيها كذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ليس مقصدنا ذلك. مقصدنا شهيد خاص وهو الذي تنطبق عليه الأحكام وتترتب عليه الأحكام الآتي ذكرها في هذا الباب. واضح يا مشايخ؟ نعم. طيب، قال باب الشهيد، وهو من قتله، وهو يعني الشهيد، من قتله يعني الشخص الذي قتله المشركون، وكذا الذي قتله البغاة وقطاع الطريق، أو وجد في المعركة جريحا، أو وجد في المعركة جريحا، أو جريحا يعني بمعنى مجروحا، هذا فعيل بمعنى مفعول، بمعنى المفعول أي مجروحا، أو قتله المسلمون ظلما كما ذكرت لكم مثل البغاة وقطاع الطريق، ولم يجب فيه مال، يعني والحال أنه لم يجب فيه مال، يعني بمعنى أنه إذا قتل ظلما ووجب مال كأن قتل بالمثقل عند الإمام، فعند ذلك يجب هنا الدية، تجب هنا الدية، فإذا وجب المال فعند ذلك لا يكون شهيدا. نعم. فإنه لا يغسل، هذا الأصل فيه يا مشايخ، باب الشهيد الأصل فيه ما حصل في معركة أحد، النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل بالشهداء شهداء أحد، إن شاء الله سيتلى عليكم في هذا الكتاب. فالأصل فيه هو ما عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك المعركة، أعني معركة أحد. نعم. قال فإنه لا يغسل إن كان عاقلا بالغا طاهرا، طاهرا يعني غير جنب، ويصلى عليه، يعني الشهيد يصلى عليه، ولكنه لا يغسل، ويكفن في ثيابه وينقص ويزاد، يعني إن كانت ثيابه كثيرة فإنه ينقص، إذا كان مثلا يلبس أربعة أو خمسة فإنه ينقص إلى الثلاث، إن كانت ثيابه قليلة فإنه يزاد إلى الثلاث، وهكذا كما مر معنا في كفن السنة، في كفن السنة في المحاضرة الماضية، وينقص ويزاد مراعاة لكفن السنة، وينزع عنه الفرو كل ما كان يعني كل ما لا يتعلق بالبدن أو بالكفن مما هو زيادة فإنه ينزع عن هذا الشهيد، سواء كان الفرو الذي يلبسه يعني مثل الجاكيت الآن، الجاكيت الذي يكون من فرو، يكون من فرو، والحشو والخف والقلنسوة والسلاح، هذه كلها الأمور تنزع في حال دفنه، لأنها لا تتعلق بالكفن، لا تتعلق بالكفن. نعم. قال فإن أكل، يعني بمعنى يا مشايخ أنه إذا وجد بعد أن جرح، هذا الشهيد، إذا عمل عملا من أعمال الدنيا، يعني وجد بعد أن جرح ثم مات بعد ذلك، لكن قبل أن يموت اتصل بأمر من أمور الدنيا، سواء أكل أو شرب أو تداوى أو أوصى بشيء من أمور الدنيا أو غير ذلك، فإنه لا تنطبق عليه أحكام الشهادة، لأن الشهيد هنا لا بد أن يكون قتل في المعركة أو جرح ولم يتصل بشيء من أمور الدنيا، ولذلك قال فإن أكل أو شرب أو تداوى أو أوصى بشيء من أمور الدنيا، لأنه إن أوصى بشيء من أمور الآخرة فلا تنتقض شهادته، نعم، أو باع أو اشترى أو صلى أو حمل من المعركة، يعني حمل من المعركة للتداوي، يعني هو جرح ولما جرح خيف عليه أن يعني أو نقول أنه نقل من هذا المكان الذي جرح فيه لأجل أن يداوى خارج المعركة، فهذا كذلك لا تنطبق عليه أحكام الشهادة. أما إذا حمل لأجل أنه خيف أن يوطأ من الخيل، يعني فقط جنب من مكانه الذي هو فيه، كان في مكان يكثر فيه وطء الخيل وكذا، فجنب إلى مكان آخر، فهذا لا يضر بالشهادة، ولذلك قال أو حمل من المعركة حيا أو آوته خيمة، يعني بأن ضمته خيمة لأجل أن يعالج فيها مثلا، أو عاش أكثر من يوم وهو يعقل، يعني والحال أنه إيش يعقل، يعني عاش أكثر من يوم، والحال أنه إيش مشايخ يعقل، غسل في هذه الأحوال كلها، إيش مشايخ يغسل، لأن الشهيد إذا لم يتصل بشيء من أمور الدنيا فإنه لا يغسل، أما إذا اتصل بشيء من أمور الدنيا فإنه إيش مشايخ يغسل. نعم، لأنه الآن نال بعض مرافق الحياة، إيش مشايخ الحياة، فعند ذلك لم يكن في معنى شهداء أحد، نعم. والمقتول حدا أو قصاصا يغسل ويصلى عليه كغيره من الناس، والبغاة وقطاع الطريق لا يصلى عليهم زجرا لهم، يعني الباغي هو نفسه الذي يقطع الطريق إذا قتل فإنه لا يصلى عليه زجرا له، لأنه قد أرهب المسلمين. نعم، ننتقل إن شاء الله إلى يعني الموضع الأساس الذي كنا لابد أن نصل إليه في الأسبوع الماضي، وهو كتاب الزكاة. اليوم يا مشايخ شدوا الهمة، نريد إن شاء الله أن ننهي كتاب الزكاة إن شاء الله. كتاب الزكاة يا مشايخ هو في الحقيقة في يعني ثلاثة أرباعه عبارة عن أمور متواترة موروثة من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني معنى كتاب الزكاة لا يحتاج إلى تفهم كثير، لأن كثيرا منه أمور منصوصة يجب أن تحفظ، فقط نحن نتعرف على بعض المعاني الأساسية، أما التفصيل في حفظ ذلك وترتيب ذلك في الذهن فهذا يرجع إلى طالب العلم، لا بد أن يعني أن يحفظ هذه الأصناف، ولا بد كما سيأتي معنا إن شاء الله في زكاة الإبل، في زكاة الغنم، في زكاة البقر وغير ذلك. فإن شاء الله يعني سنحاول أن نقرأ قراءة سريعة إن شاء الله، لأننا لا نحتاج إلى تفصيل، الشيء الذي يحتاج إلى تفهيم أو إلى وإيضاح معناه نتطرق إن شاء الله إلى إيضاح معناه بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن المصنف طريقته جميلة جدا في العرض، طريقته جميلة وواضحة بإذن الله سبحانه وتعالى. كتاب الزكاة يا مشايخ لابد أن نتنبه فيه إلى أمرين. الأمر الأول أن الزكاة يا مشايخ هي يعني عند الحنفية رحمهم الله تعالى وكذلك عند جمهرة العلماء يراعون في الزكاة حال الفقير. يعني المقصود من الزكاة يا مشايخ هو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى إيش مشايخ فقرائهم. فنراعي في باب الزكاة ويراعي الحنفي رحمهم الله تعالى حال الفقير في أغلب المسائل. فإذا كان عندنا أمران وحال الفقير يعني يكون أقوى في أحد الجهتين أو يكون أنفع ما هو أنفع للفقير في أحد الوجهين فإنهم يميلون إلى ترجيح ذلك الوجه. واضح يا مشايخ؟ فإذا باب الزكاة في أساسه وفي منطلقه المقصود منه الفقراء. ولذلك هذا سيأتي معنا في أصناف أهل الزكاة. أصناف أهل الزكاة الثمانية كما سيأتي معنا مرجع ذلك كله إلى صفة وهي الفقر. وهي إيش يا مشايخ؟ الفقر كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني في الزكاة، الزكاة لها أهمية كبيرة لأنها دائما تقرن بالصلاة. الله عز وجل في تقريبا في 70 موضعا من كتاب الله عز وجل نجد أن الصلاة قرنت بإيش يا مشايخ؟ بالزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهكذا في كثير من الآيات في كتاب الله عز وجل. وكذا الأمر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصلاة عبادة بدنية محضة والزكاة عبادة مالية محضة. وفي الحقيقة أن العبد لا يستغني عن العبادة البدنية وكذا عن العبادة إيش يا مشايخ؟ المالية. فبهما قوام المجتمع وقوام النفس، قوام النفس وتربيتها بالصلاة وبالعبادات البدنية وكذا بالعبادات المالية من حيث المعطي. وأما بالنسبة للآخذ فإن قوام حياته وقوام اقتصاده وقوام معيشته لا تقوم إلا بإيش يا مشايخ؟ بالمال. والزكاة عبادة مالية. إذن أمران نتنبه إليهما، أن الزكاة يراعى فيها حال الفقير. الأمر الثاني أن الزكاة من الفرائض الأساسية في الدين، بل إنها قرنت بأهم الفرائض وهو إيش يا مشايخ؟ الصلاة. وهي الصلاة. نعم، هناك كذلك بعض النقاط تأتي إن شاء الله متفرقة في الأبواب. قال كتاب الزكاة، نعم قبل أن نشرع هناك أمر ثالث وهي أن الزكاة عبادة. الزكاة إيش يا مشايخ؟ عبادة. والعبادة يشترط فيها أن يكون الشخص بالغا عاقلا مكلفا. فلذلك سيأتي معنا أن الزكاة لا تجب على إيش يا مشايخ؟ على الصبي ولا على المجنون. لماذا؟ لأنها عبادة، لأنها إيش يا مشايخ؟ عبادة. فغلب فيها الحنفية جانب العبادة، غلب فيها الحنفية جانب العبادة. طيب، قال كتاب الزكاة. طبعا الزكاة كما تعلمون هي عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص من مالك مخصوص، من مالك مخصوص كما سيأتي تفصيله. قال ولا تجب إلا على الحر، لأن الحر يا مشايخ يملك ملكا تاما، أما العبد فإنه لا يملك ملكا تاما. نعم. قال المسلم لأنها عبادة، العاقل، البالغ إذا ملك نصابا. النصاب هو السبب في وجوب الزكاة، النصاب هو السبب في وجوب إيش يا مشايخ؟ الزكاة. والنصاب هو المال الذي يصير به غنيا، المال الذي يصير به غنيا. قال إذا ملك نصابا خاليا عن الدين فاضلا عن حوائجه الأصلية، فاضلا عن حوائجه الأصلية. الحوائج الأصلية يا مشايخ هي التي يدفع بها الهلاك عن نفسه. يعني حوائج الإنسان الأصلية ما يحتاج إليه من سكنة ومن نفقة وما يحتاج إليه من أمور أخرى التي يدفع بها الهلاك عن نفسه. فالزكاة يا مشايخ تكون في الأموال الزائدة عن حوائجه الأصلية، لا تكون في حوائجه إيش؟ الأصلية. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال فاضلا عن حوائجه الأصلية ملكا تاما، يعني إذا ملك نصابا ملكا ملكا تاما. فلو كان ملكا ناقصا فإنه لا تجب إيش يا مشايخ؟ الزكاة، يعني ملكا تاما رقبة ويدا، ملكا تاما رقبة ويدا. فلذلك لا زكاة في العبد المكاتب، العبد المكاتب لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه لا يملك ملكا تاما، فهو مملوك، مملوك يدا لا رقبة، مملوك يدا لا رقبة، فلذلك لا تجب فيه يا مشايخ الزكاة. نعم. قال في طرفي الحول، يعني إذا كان هذا النصاب مملوكا في طرفي الحول، يعني مثلا شخص ملك 10,000 ريال، الآن هذا يا مشايخ عنده نصاب، عنده نصاب على سبيل المثال. طيب، ثم بعد ذلك حال عليه الحول، وفي آخر الحول عنده كذلك نصاب، يعني عنده مثلا 10 أو 20 أو 30، لكنه في أثناء الحول يعني في الشهر الثالث الرابع نقص ماله، فأصبح لا يملك مثلا إلا 1,000 أو 500 ريال أو كذا، هل نقول إن الحول ينتقض بنقصانه؟ لا ينتقض الحول، الحول العبرة فيه ببداية ملك النصاب أول السنة، ثم العبرة فيه بآخر إيش؟ السنة. فإذا جاءت آخر السنة، فإذا جاء آخر السنة ولم يكن مالكا لنصاب، سقطت عنه يا مشايخ الزكاة، سقطت عنه الزكاة، لأن الزكاة تتعلق بنفس المال، الزكاة تتعلق بنفس يا مشايخ المال، يعني بعين المال. فإذا جاءت نهاية السنة وهلك المال، هلك طبعا لم يستهلكه، وإنما إيش؟ هلك يعني بعارض سماوي أو بأي أمر من الأمور، فإنه عند ذلك لا تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة تجب في عين المال، وهذا المال الآن ليس موجودا. ولذلك لا تجب الزكاة في المال الضمار، المال الضمار هو الذي غاب غيبة لا يعني لا يتوقع صاحب المال أن يرجع ذلك المال، يعني مثلا أحد من الناس أو شخص من الناس استدان منه مثلا 1,000 ريال، ثم بعد ذلك جحد هذه 1,000، فالآن يا مشايخ لا تجب الزكاة في هذا المال، لأنه الآن لا يبتغي ولا يطلب ذلك المال، لأنه قد جحده الذي أخذه منه. واضح يا مشايخ؟ نعم. طيب، قال ولا يجوز أداؤها يعني الزكاة إلا بنية مقارنة لعزل الواجب، يعني تكون بنية مقارنة لعزل الواجب. إذا جاء حال الحول، أنت عندك مثلا 10,000 ريال، فعزلت مثلا منها 250 ريال، عندما عزلت هذه 250 ريال الآن أصبحت هذه النية قائمة مقام نية الزكاة، إذا أنت كنت عزلتها لأجل الزكاة، لأجل الزكاة، فلا تحتاج إلى نية أخرى. أو أنت في حال الأداء نويت، أنت لم تعزل، ولكنك لما جاءك الفقير أخرجت من مالك شيئا ونويت به الزكاة، والحال أن المال في يد الفقير، فعند ذلك صحت نية الزكاة. ولذلك قال لعزل بنية مقارنة لعزل الواجب أو مقارنة ليش؟ للأداء، يعني لأداء الزكاة. واضح يا مشايخ؟ نعم. ومن تصدق بجميع ماله سقطت وإن لم ينويها، يعني شخص لم ينوي إخراج الزكاة ولكن تصدق بجميع ماله، فقالوا عند ذلك يجزئ عن الزكاة، يجزئ عن إيش يا مشايخ؟ عن الزكاة، لأنه الآن أخرج جميع ماله وفي ضمنه الزكاة، فلا يحتاج إلى نية. قال ولا زكاة في المال الضمار، كما قلنا المال الضمار هو المال القائم لكن الذي لا يرجو الانتفاع منه، لا يرجو الانتفاع منه، أو المال الغائب الذي لا يرجى دركه أو دركه، فهذا يسمى المال الضمار، المال الضمار، فهذا لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، كما هو المال المغصوب مثلا، المال المغصوب أو المدفون في الصحراء الذي نسي مكانه، فهذا يسمى مالا ضمارا. قال وتجب في المستفاد المتجانس، يعني بمعنى أنه إذا استفيد شيء من المال أو كذا وكان من جنس الأصل فإنه يضم إلى هذا الأصل إذا كان من جنسه، إذا كان من جنسه، يعني شخص عنده إبل فاستفاد منها إبلا، يعني أنتجت هذه الإبل، فإن هذه الإبل تضم إلى إيش؟ إلى الأصل، إلى الأصل. لكن إذا كان عنده مثلا بقر أو غنم فأنتجت هذه هذا أنتج هذا البقر، فإنه لا يضم إلى غيره لتكملة الزكاة وغير ذلك، اختلاف إيش؟ الجنس. وهناك أمثلة أخرى كثيرة بين الأموال الأخرى كذلك. نعم. قال ويزكيه مع الأصل، يعني يزكي هذا هذا المستفاد مع إيش يا مشايخ؟ الأصل. وكذلك الحال مثلا إذا كان عنده مال، شخص عنده مال كما قلت لكم مثلا 10,000 ريال، وقبل أن يمضي عليه الحول، يعني قبل حولان الحول بشهر أو شهرين، ورث مالا، فهذه الورثة أو هذا الإرث يضم إلى الأصل كائنا ما كان هذا المال. حتى مثلا لو ورث 1,000,000 ريال، ورث جاءه هكذا مجانا 1,000,000 ريال وراثة، فإنه يضمه إلى هذا الأصل ويزكي الجميع، ويزكي الجميع. وكذلك ما استفاده من التجارات وغير ذلك ومن الإيجارات وغير ذلك، فإنه يضمه إلى إيش مشايخ؟ إلى الأصل، إلى الأصل. نعم. قال وتجب في النصاب دون العفو، يعني تجب الزكاة في النصاب ولا تجب في النصاب مع العفو. إيش هو العفو يا مشايخ؟ العفو هو ما كان زائدا على النصاب ولكنه لم يصل إلى نصاب آخر. هذا سيأتينا بعد قليل إن شاء الله، مثل زكاة الغنم. الغنم في كل 40 شاة شات، صحيح يا مشايخ؟ نعم. طيب إذا بلغت إلى بعد ذلك، إذا بلغت إلى 121 تجب شاتان كما سيأتي معنا. طيب إذا ملغ إذا مل إذا ملك 40، إذا ملك 80، هل تجب فيها؟ تجب شاة واحدة، هذا يسمى العفو. طب الآن يا مشايخ، الزكاة تجب في النصاب دون العفو، يعني بمعنى أن الزكاة تجب الذي يعتبر فيها النصاب، وأما هذا العفو فإنه لا يعتبر. وهذا المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى مسائل أخرى، يشير إلى مسائل أخرى، وهو أن بعض الحنفية يعتبروا النصاب مع العفو، وهذا يظهر له ثمرة في بعض الصور، الآن ليس هذا محل التوسع فيها. نعم. قال وتجب في النصاب دون العفو، وتسقط بهلاك النصاب بعد الحول، كما قلنا إذا هلك النصاب فإنه لا تجب إيش؟ الزكاة. وإن هلك بعضه، يعني بعض النصاب، سقطت حصته، يعني سقطت حصة ذلك البعض. فمثلا كان يملك 10,000 ريال، فهلك منها 3,000 ريال، فيتجب في الباقي في 7,000 ريال، ولا تجب في الثلاثة، لا تجب في الثلاثة. ويجوز فيها، يعني في الزكاة، دفع القيمة. عند الحنفية رحمه الله تعالى يا مشايخ، أكثر الواجبات التي هي مثلا الزكاة وصدقة الفطر وغير ذلك، يجوز فيها دفع القيمة، يجوز فيها دفع إيش يا مشايخ؟ القيمة. إلا الهدايا والضحايا، الهدايا والضحايا، يعني الأضحية في العيد، في عيد الأضحى، الإنسان يا مشايخ إذا اشترى أضحية ثم قال أنا بدل هذه الأضحية أخرج إيش قيمتها، فإنه لا يجزئه ذلك، لأن المقصود في الأضحية إراقة الدم. وكذلك الحال في الهدية أو في الهدايا، والهدايا هذه البدن أو الشاة إذا أهديت إلى بيت الله الحرام في أيام الحج، في أيام الحج، فإن حكمها حكم الضحايا، يعني المقصود منها إراقة الدم، فلا يجزئ عنها قيمتها، لا يجزئ عنها قيمتها. واضح يا مشايخ؟ ولذلك قال ويجوز فيها دفع القيمة، يعني في الزكاة. ويكون يا مشايخ الدفع في الزكاة للتمليك لا للإباحة، يعني يا مشايخ في الزكاة أنت الآن مثلا تجب عليك مثلا 250 ريال، ما تذهب وتقول والله أنا أشتري مثلا 20 دجاجة وأطبخها رزا ثم آتي بالفقراء. الآن الواجب علي 250 ريال، فأنا أشتري 20 أو 30 دجاجة وأطبخها وتكلفني 250 ريال وأبيحها للفقراء، فأقول لهم هذه زكاتي تفضلوا وكلوا، هذا لا يجزئ في الزكاة، لأن هذا إباحة، والزكاة يجب فيها إيش؟ التمليك. واضح يا مشايخ؟ كما سيأتي معنا في الآية. قال ويأخذ المصدق وسط المال. هذا الشخص يا مشايخ الذي يجمع زكاة الإبل وزكاة الغنم وكذا، لا يأخذ أفضل شيء ولا يأخذ كذلك أخس شيء، يعني يأخذ المتوسط، يأخذ إيش مشايخ؟ المتوسط، رعاية لجانب المالك ورعاية لجانب الفقير، كذلك رعاية لجانب الفقير، فيأخذ المال المتوسط، يأخذ المال المتوسط كما سيأتي إيضاحها أو إيضاحه إن شاء الله في الأبواب القادمة. قال ومن ملك نصابا فعجل الزكاة قبل الحول لسنة أو أكثر أو لنصب جاز ذلك، يعني تعجيل الزكاة إيش مشايخ؟ جائز قبل أن يحول الحول حتى لو كان لسنة أو سنتين أو ثلاث. نعم. ثم الآن يشرع في أنواع أو أصناف الزكاة، أصناف إيش مشايخ؟ الزكاة. المصنف رحمه الله تعالى ذكر يعني تقريبا ثلاثة أصناف أساسية، التي هي السوائم. السوائم يدخل فيها الإبل والبقر والغنم والخيل وغير ذلك. ثم ذكر الزروع والثمار، وذكر كذلك الذهب والفضة، التي هي اللذان هما النقدان. واضح يا مشايخ؟ فعندنا ثلاثة أبواب أساسية، وإن كان في الكتب الأخرى في المتون الأخرى زادوا أبوابا أخرى، زادوا مثلا زكاة عروض التجارة أو عروض التجارة، وزادوا كذلك زكاة المعادن. لا، المعادن ذكرها المصنف هنا، ذكرها المصنف. واضح يا مشايخ؟ إذا المصنف يعني ذكر كذلك المعادن، فيعتبر أربعة أبواب أساسية، وتحت الباب الأول الذي هو زكاة السوائم ذكر زكاة الإبل والغنم وما إلى ذلك. واضح يا مشايخ؟ طيب. قال باب زكاة السوائم. من هي السائمة؟ قال السائمة التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول، يعني بمعنى أنها يا مشايخ لا تعتمد على صاحبها في الأكل والشرب، وإنما صاحبها يطلقها فترعى في البراري وفي القفار أكثر الحول. أكثر إيش يا مشايخ؟ الحول، يعني أكثر من ستة أشهر. واضح المشايخ؟ هذه هي السائمة، وهذه هي التي يجب فيها الزكاة. أما الشاة أو الإبل إذا كانت علوفة، يعني بمعنى أن صاحبها يطعمها في بيته أكثر السنة، فإنه لا تجب فيها يا مشايخ الزكاة. ولذلك قال السائمة التي تكتفي بالرعي أو بالرعي. إذا قلنا بالرعي يعني المقصود به الكلى، الرعي ما يؤكل وهو الكلى. الرعي يكون مصدرا يعني بأن ترعى. نعم. قال السائمة التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول، فإن علفها نصف الحول أو أكثره فليست بسائمة كما مر معنا. والإبل تتناول البخت والعراب. البخت جمع بختي، فعلي، وهي الإبل ذات السنامين، تسمى بختا، وهي الإبل يعني التي تلقحت من عجمية وعربية، أتصبح لها سنامين، يعني الجمل الذي هو الإبل المشهور عندنا العربي ذا سنام واحد، أما البختي فهو ذو سنامين، ولا فرق بينهما، يجب أو تجب الزكاة فيهما. قال والإبل تتناول البخت والعراب، يعني ذو السنام، العراب جمع عربي. قال والبقر يتناول الجواميس أيضا. الجواميس هو في الحقيقة يعني صنف آخر، لكنه نوع من البقر، نوع من إيش مشايخ البقر، لكن صنف آخر. والغنم الضأن والمعز، يعني ويتناول الغنم الضأن والمعز. الغنم هو الذي له ذنب يا مشايخ، ويشتمل على نوعين، على الضأن وعلى المعز. الضأن جمع ضائن، وهو الذي له إلية عريضة أو ألية عريضة على الأصح بفتح الهمزة، الذي له ألية عريضة يسمى ضأنا، والذي ليس كذلك يسمى معزا، هذا جمع، وهو جمع ماعز، جمع إيش مشايخ؟ ماعز. إذن عندنا ضائن جمعه ضأن، ولذلك في القرآن ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. الضأن هنا جمع ضائن، والمعز جمع ماعز. نعم. إن شاء الله هذا يكون واضحا. طيب ندخل الآن نشرع في زكاة الإبل. هذا الباب يا مشايخ وما بعده كما قلت لكم نتبع فيه الآثار، الآثار المتوارثة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا سيما في كتبه التي أرسلها للأمصار. نعم. قال: ليس في أقل من خمس من الإبل السائمة زكاة. طيب، وفي الخمس شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي عشرين أربع. جميل هذا ما شاء الله. طيب أنت ما شاء الله عندكم مكتوب هكذا يعني منظم جميل. طيب وفي عشرين أربع شياه. طيب الآن إلى عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض. بنت مخاض يعني بنت ولادة، يعني بمعنى أن أمها قد حملت بأختها. واضح يا مشايخ؟ يعني هذه الناقة الصغيرة أمها قد حملت بإيش؟ بأختها، فأصبحت هي هذه بنت مخاض. بنت مخاض يعني بنت ولادة. نعم. قال: وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وهي التي طعنت في السنة الثانية. يعني الآن أصبحت أمها يعني حامل وطعنت في السنة الثانية، يعني هذه طعنت في السنة الثانية، هي بنت مخاض، بنت المخاض. نعم. وفي ست وثلاثين، يعني الآن من خمس وعشرين إلى ست إلى خمس وثلاثين، ثم وفي ست وثلاثين بنت لبون، لأن أمها صارت ذات لبن، ولذلك سميت بنت لبون لأن أمها صارت ذات لبن، وهي يعني بنت اللبون التي طعنت في الثالثة، يعني دخلت في السنة الثالثة. نعم. وفي ست وأربعين حقة. حقة سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها، لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها، ولذلك سميت حقة. نعم. قال: وفي ست وأربعين حقة، وهي التي طعنت في الرابعة. وفي إحدى وستين جذعة. الجذع يا مشايخ مأخوذة، الجذع هو الحبس، ولذلك يقولون جذع الناقة إذا حبسها عن الأكل والشرب، إذا حبسها عن الأكل والشرب. قال: وهي التي طعنت في الخامسة، وهي إذا بلغت إلى هذا السن تستطيع أن تتحمل العطش والجوع. التي طعنت في الخامسة يعني كمل لها أربع سنوات وطعنت في أشياء مشايخ في الخامسة. نعم. قال: وفي ست وسبعين بنت لبون إلى تسعين، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مئة وعشرين. إلى هنا يا مشايخ ليس هناك خلاف بين العلماء، إلى 120 ليس هناك خلاف بين العلماء. هنا بعد ذلك يأتي الخلاف. ثم في الخمس شاة كالأول إلى 145، ففيها حقتان، يعني الآن إلى 144 كم يكون مشايخ؟ حقتان وأربع شياه على نفس الطريق في كل خمس شاة. طيب يا مشايخ، ثم الآن إذا بلغت 145 إلى 145 ففيها حقتان وبنت مخاط. نعم. إلى 150 ففيها ثلاث حقاق. ثم في الخمس شاة كالأول، يعني كذلك في العشر شاتان، وهكذا إلى 175، إلى 175 ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاط. وفي 186 ثلاث حقاق وبنت لبون. وفي 196 أربع حقاق إلى 200، إلى 200 ثم تستأنف أبدا، ثم تستأنف أبدا، يعني في كل 50 تستأنف كما استؤنفت بعد 150، ولذلك قال ثم تستأنف أبدا كما استؤنفت بعد 150. فنقول كذلك في كل 50 شاء إلى 24، ثم في 25 بنت مخاض إلى 36، ثم بنت لبون إلى 46، ثم ينتقل إلى خمس حقاق. واضح يا مشايخ؟ وهكذا في كل 50 تزيد شاة وشاة وشاة ثم بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة وهكذا إلى ما لا نهاية إلى ما لا نهاية. واضح مشايخ؟ هكذا يكون التقسيم في الإبل. طبعا لا بد أن يحفظ هذا. وإذا أردتم أن تحفظوا هذا جيدا يعني أوصيكم بأن تحفظوا منظومة في ذلك. يعني النثر يصعب حفظه لكن النظم يسهل حفظه. فلذلك يعني في مثل هذه المسائل يحفظ نظم أو يحفظ بعض الأبيات التي يستطيع الإنسان أن يستحضر بها هذه الأمور. نعم. قال فصل في زكاة البقر. نعم هناك يعني منظومات كثيرة لكن من أهمها المنظومة المشهورة التي الآن يعني اشتهرت وهي منظومة تحفة الطلاب. تحفة الطلاب هذه منظومة في الفقه الحنفي تقريبا يعني عدد أبياتها 950 وألف يعني ألفان إلا خمسين ألفان إلا خمسين. فهو قد نظم فيها باب الزكاة نظما واضحا وسهلا يستطيع الإنسان أن يحفظه مباشرة. واضح مشايخ؟ نعم هذه المنظومة تبحثون عنها وهي موجودة في الشبكة العنكبوتية تسمى تحفة الطلاب للشيخ أبي بكر الملا الحنفي الأحسائي وهو من كبار العلماء وله عدة كتب أخرى في علم الفقه وفي غيره من العلوم. نعم. قال فصل في زكاة البقر. ليس في أقل من 30 من البقر شيء وفي 30 يعني وفي 30 بقرة تبيع أو تبيعة. التبيع هو الذي يتبع أمه سمي تبيعا لأنه يتبع إيش يا مشايخ أمه وهي التي طعنت في الثانية يعني دخلت في الثانية. وفي 40 يعني ويجب في 40 بقرة مسن أو مسنة وهي التي طعنت في الثالثة وما زاد بحسابه إلى 60 يعني يا مشايخ الآن في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسن أو مسنة وهناك تبيع أو تبيعة. في البقر والغنم لا فرق بين الذكر والأنثى أما في الإبل فإن الواجب هو إيش مشايخ الأنثى الإناث. فإذا لم يكن عنده إناث فإنه يخرج قيمة الذكر لا يخرج ذكرا وإنما يخرج إيش مشايخ قيمة الذكر. طيب قال وما زاد يعني وما زاد عن 40 إلى 60 إلى 59 لأنه إذا بلغ 60 فإنه كم يجب يا مشايخ في 60 تبيعان صحيح يا مشايخ في 60 تبيعان. طيب الآن 50 كم يجب قلنا في 40 مسنة صحيح مسن أو مسنة صحيح في 50 هل يكون مسن وتبيع لا يصل صحيح طيب الآن هل هذا ما بين 40 إلى 60 لأنه لا يجب إلا في 60 صحيح في 50 55 هل هذا عفو أم أنه يجب فيه بحسابه الإمام رحمه الله تعالى وهو الذي ذكره المصنف قال وما زاد بحسابه إلى إيش إلى 60 فهذه 20 يعني من ابتداء من 41 إلى 59 هذه توزع على أجزاء المسنة فقالوا يجب في 51 في 51 مسنة وربع عشر مسنة في 52 مسنة ونصف عشر مسنة في 53 مسنة وثلاث أرباع عشر مسنة في 54 مسنة وعشر مسنة. واضح يا مشايخ؟ نعم ثم بالقيمة طبعا يقوم ثم بعد ذلك في 55 كم؟ مسنة و وربع عشري مسنة وربع عشري مسنة إلى أن تصل إلى 59 نصف مسنة نصف مسنة. واضح يا مشايخ؟ ثم إذا وصلت 60 فيجب تبيعان إذا وصلت 70 تبيع ومسنة صحيح؟ إذا وصلت 90 ثلاثة أتبعة أو ثلاثة أتبعة. طيب في 80 مسنتان وهكذا، واضح يا مشايخ؟ نعم. طيب قال وما زاد بحسابه إلى 60، وفي 60 تبيعان أو تبيعتان، وفي 70 مسنة وتبيع، وفي 80 مسنتان، وعلى هذا ينتقل الفرض في كل 10 من تبيع إلى مسنة، ومن مسنة إلى تبيع. نعم. قال فصل في زكاة الغنم. نعم. لو كان في 90 مثلا ما يجوز الإخراج مسنتان وما زاد عليه؟ لا لا، تخرج هكذا، لا بد أن تخرج من عينها. من عينها. نعم. قال فصل في زكاة الغنم. الغنم يا مشايخ يشمل الضأن ويشمل إيش؟ نعم. المعز. نعم. قال ليس في أقل من 40 شاة صدقة، وفي 40 شاة، يعني إذا بلغت 40 وفي 40 شاة شاة. نعم. قال إلى 121 ففيها شاتان. إذن إلى 120 فيها إيش؟ شات واحدة. إلى 201 ففيها ثلاث شياه. إلى 400 ففيها أربع شياه. ثم في كل 100 شات. بذلك تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وأدنى ما تتعلق به الزكاة ويؤخذ في الصدقة الثني، وهو ما تمت له إيش مشايخ؟ سنة. فما كان أقل من ذلك فلا يؤخذ. نعم. وفي كل بحسبه، في الإبل يختلف وفي البقر كذلك يختلف. نعم. قال فصل في زكاة الخيل. من كانت له خيل سائمة، يعني ترعى أكثر السنة، ذكور وإناث، يعني مختلطات، ذكور وإناث، أو إناث يعني بمعنى إناث من غير ذكور. طيب فإن شاء، يعني مالك الخيل، إن شاء مالك الخيل أعطى عن كل فرس دينارا. أعطى عن كل فرس إيش يا مشايخ؟ دينارا. والدينار سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل. نعم. وإن شاء قومها، يعني قوم هذه الأفراس، قوم هذه الأفراس، وأعطى عن كل 200 درهم 5 دراهم. يعني إما أن يعطي عن كل فرس دينارا، وإما أن يقوم الأفراس أو الفرس فيعطي عن كل 200 درهم 5 دراهم. 5 دراهم. نعم. وهو مخير بين ذلك. نعم. قال ولا زكاة في البغال والحمير. البغال والحمير جاء فيها نص يا مشايخ، جاء فيها نص أنه لا تجب الزكاة فيها إلا إذا كان عدها للتجارة، إلا إذا كان عدها لأيش يا مشايخ؟ للتجارة. ولا في العوامل. العوامل هي المعدة للعمل، يعني بقرة عاملة، يعني معدة للعمل، هذه لا تجب فيها الزكاة. والعلوفة، يعني التي تعطى العلف أكثر السنة، التي تعطى العلف أكثر السنة. نعم. قال ولا في الفصلان. الفصلان جمع فصيل، وهو ولد الناقة، يعني إذا كانت منفردة، يعني شخص اشترى 10 من النوق، ثم هذه 10 ما شاء الله أنجبت 20 و30، ثم أصابت 10 آفة سماوية فماتت 10 الكبار، وبقيت الفصلان، بقيت يا مشايخ الفصلان، فإنه لا تجب الزكاة في هذه الفصلان منفردة إلا إذا كانت معها أمهاتها. فإذا كان معها أمهاتها ولو أم واحدة فتجب الزكاة في الجميع، تجب الزكاة في أيش مشايخ؟ في الجميع. نعم. قال ولا في الفصلان. والحملان جمع حمل بفتح الميم والحاء، جمع حمل، وهو ولد الغنم، ولد الغنم. والعجاجيل. العجاجيل جمع عجول بكسر العين وضم الجيم المعجمة المشددة، عجول، وهو ولد البقرة، ولد أيش مشايخ؟ البقرة. إلا أن يكون معها كبار، إذا كان معها كبار فتجب تبعا لهؤلاء الكبار، واضح مشايخ؟ تجب تبعا للكبار. وأما إذا كانت منفردة فلا تجب فيها الزكاة. ولا في السائمة المشتركة إلا أن يبلغ نصيب كل شريك نصابا. يعني شخص يا مشايخ عنده مثلا 20 من الغنم وشريكه عنده 20. الشريك المقصود يا مشايخ هنا ليس الشريك في المال، وإنما شخص وجد مكانا يضع فيه الغنم، فوضع 20 من غنمه، ثم جاء شخص آخر وقال أنا أريد أن أضع معك غنمي، واشتركت هذه الأغنام في المبيت وفي الماء وفي الكلأ وغير ذلك من الأمور. فعند ذلك الآن اجتمع في هذا المكان 40 من إيش؟ من الغنم. فهل تجب الزكاة عليهما؟ يعني تجب نقول أنه تجب شاة عليهما أو أنه لا تجب الزكاة؟ الشيخ ماذا يقول؟ قال ولا في السائمة، يعني ولا تجب الزكاة في السائمة المشتركة إلا أن يبلغ نصيب كل شريك نصابا. فإذا كان أنا نصيبي 20 ونصيب صاحبي 20، فكل واحد منا لا يبلغ إيش؟ نصابا، إذا لا تجب الزكاة. إذا لا تجب الزكاة. نعم. قال ومن وجب عليه سن، مثلا وجب عليه مثلا تبيع أو مسنة من البقر، فلم يوجد عنده يرجع الضمير إلى المالك، يعني لم يوجد عند المالك، أخذ منه، يعني أخذ المصدق منه. المصدق هو الذي يجمع يا مشايخ، الساعي الذي يجمع أموال الزكاة، واضح يا مشايخ؟ فقال يأخذ، أخذ المصدق منه أعلى منه، أو نقول أخذ منه أعلى منه ورد الفضل. يعني مثلا لم يوجد الآن الواجب مثلا تبيع، فلم يوجد عنده تبيع، قالوا يؤخذ منه مسنة ويرد فضل ما بين المسن والتبيع، يعني يقوم التبيع ويقوم المسن، ما فضل بينهما يرد للمالك. يرد لأشياء مشايخ للمالك. نعم قيمة. نعم. قال أخذ منه أعلى منه ورد الفضل، أو أدنى منه. أدنى منه يعني عنده مسن، يعني وجب الزكاة عنده مثلا مسنات، ثم بعد ذلك لم يوجد عنده إلا تبيع، إلا تبيع، فيأخذ التبيع ويزيده بالقيمة الفارقة بين المسن وبين إيش مشايخ التبيع، وهكذا بحسابه، كل بحسابه. نعم. العلوف يعني مطلقا لا يعطى منه، أو إذا كان معدا للتجارة يقوم ويعطى منه؟ كل شيء معد للتجارة يختلف الحكم. نعم. نحن ذكرنا يعني استثناء عاما أن هذه الأمور كلها يا مشايخ التي لا تجب فيها الزكاة، العلوفة أو كذا، إذا كانت غير معدة ليش؟ للتجارة. حتى الخيل، الخيل يعني الإمام يرى فيها الزكاة، لكن إذا كانت معدة للتجارة فتجب الزكاة فيها إجماعا، واضح يا مشايخ؟ فليس الخلاف في كون هذه الأمور عروضا للتجارة، لأن عروض التجارة يجب الزكاة فيها، حتى لو كانت أرضا، حتى لو كانت محلا، حتى لو كانت بضاعة، كل شيء تجب فيه يا مشايخ الزكاة. نعم. إذا زاد عن الحاجة الأصلية هو يعتبر للتجارة هذا؟ لا، يعني هو يحسب المال الزائد على الحاجة الأصلية، يعني لا يحسب معه الأشياء الأصلية، لأن هذه الأشياء الأصلية يحتاجها طبيعة في حياته، فهذه لا يزكيها، وإنما ما زاد على ذلك هو الذي يزكى. نعم. طيب. قال باب الزكاة الذهب والفضة. يا مشايخ نريد أن نسرع قليلا، نحن في أبواب الماضية، لأن فيها يعني بعض الصور، الآن نريد أن نسرع قليلا إن شاء الله. قال باب زكاة الذهب والفضة، وتجب الزكاة في مضروبهما، يعني التي يعني مضروب الذهب والفضة، كالنقود مثلا، النقود وتبرهما، التبر هو الذهب الخالص الذي لم يضرب بعده، يعني لم ينتقل إلى قضية النقود، لم تصغ منه إيش النقود، أو لم تسك منه النقود. نعم. قال وحليهما، يعني تجب في حليهما جمع حلي، وهو ما تتزين به المرأة أو النساء. نعم. قال وآنيتهما، الآنية جمع إناء، وهو ما يشرب فيه. نوى التجارة أو لم ينوي إذا كان ذلك نصابا، إذا كان ذلك نصابا. طيب. ويضم أحدهما إلى الآخر بالقيمة، يضم أحدهما إلى الآخر بالقيمة، يعني مثلا يا مشايخ رجل عنده مثلا 100 درهم، 100 درهم من الفضة، 100 درهم لا تجب فيها الزكاة، صحيح؟ كما سيأتي معنا أن نصاب الفضة 100 درهم، لكن رجل عنده 100 درهم وعنده من الذهب 10 مثاقيل، عنده من الذهب 10 مثاقيل، لو نظرنا إلى كل واحد منهما ما بلغ نصابا. 10 مثاقيل من الذهب لما بلغت نصابا، لأن النصاب 20 مثقالا. الفضة 100 درهم، 100 درهم لم تبلغ نصابا لأن النصاب 100 درهم. فقالوا يضم ذلك إلى، يضم أحدهما إلى الآخر بالقيمة. والآن إذا ضم أحدهما إلى الآخر أصبح بالغا للنصاب، يعني يبلغ إيش يا مشايخ؟ النصاب، يبلغ النصاب. وهنا يعني صور أخرى الآن لا نحتاج إلى تفصيلها. نعم. الأحوج إلى الفقير، الأحوج إلى الفقير، يعني الذي هنا لا إشكال أن تجعل هذا أو ذاك، لأنك تضم أحدهما إلى آخر، لكن تضم الأصل أن يضم الفضة إلى الذهب، إلى الذهب. نعم. قال ويضم أحدهما إلى الآخر بالقيمة، ونصاب الذهب 20 مثقالا. المثقال يا مشايخ 5 غرامات، المثقال 5 غرامات. فلو ضربنا 20 مثقالا الذي هو 5 غرامات، نضرب 5 في 20 كم يكون؟ يعني نصاب الذهب 100 غرام. 100 إيش يا مشايخ؟ غرام، 100 غرام. نعم. ونصاب الذهب 20 مثقالا وفيه نصف مثقال، يعني 100 غرام فيها كم يا مشايخ؟ 2.5%. 2.5 غرام، 2.5 غرام أو 2.5% إذا أراد أن يخرجها بالقيمة. نعم. قال ثم في كل 4 مثاقيل قيراطان على نفس الحساب، على نفس الحساب، لأن يا مشايخ المثقال 20 قيراطا، المثقال 20 قيراطا، والعشرون قيراط هي عبارة عن 100 شعيرة. تعرفون الشعير؟ الشعير الذي مثل القمح، القمح والشعير والبر، الشعير الذي كان خبز النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الشعير يا مشايخ 100 شعيرة، 100 شعيرة تساوي 20 قيراطا، يعني القيراط 5 شعيرات، 5 شعيرات. واضح يا مشايخ؟ نعم. وقلنا أن المثقال 5 غرامات، المثقال 5 غرامات. طيب. ونصاب الفضة 100 درهم، ونصاب الفضة 100 درهم. الدرهم يا مشايخ 3 غرامات ونصف، 3 غرامات ونصف. هذا على الحنفية أو؟ نعم، هذا على مذهب الحنفية. نعم. على مذهب الحنفية الفضة 3 غرامات وإيش يا مشايخ؟ ونصف. يعني الدرهم، الدرهم 3 غرامات ونصف تقريبا. طبعا هذا على التقدير يا مشايخ، على التقدير. فإذا يكون نصاب الفضة 700 غرام أو 700 غرام. إذا نصاب الفضة 700 غرام أو 700 غرام، ونصاب الذهب 100 غرام. فإذا كانت المرأة عندها حليا أو حليا، الجمع حلي، أو كان عندها آنية، أو كان عندها تبرا خالصا، أو كان عندها نقدا نقودا، أو الرجل كذلك، فإنه إذا بلغ، فإن هذا الذي عندها إذا بلغ وزنه 100 جرام فإنها يجب عليها أن تزكي ذلك، يجب عليها أن تزكي ذلك. تنظر إلى قيمة السوق، يعني تذهب إلى صاحب الذهب، صاحبي الذي يبيع الذهب، تقول له أنا عندي مثلا 100 جرام، بكم تبيعون الجرام؟ جرام الذهب بكم يباع اليوم؟ فيقول لها مثلا نبيع جرام الذهب ب 200 ريال مثلا، أو 150 ريال، أو نقول مثلا 100 ريال. طيب تقول أنا عندي مثلا 100 جرام من الذهب. طبعا هذا من النادر، يعني النساء يملكون أكثر من ذلك بإيش؟ بكثير، لكن نحن نقول على الأقل 100 غرام من الذهب، وقيمة الغرام لنقل افتراضا 100 ريال، فيكون الآن بضرب 200 غرام من الذهب في 100 ريال كم يكون يا مشايخ؟ 20,000. فيجب عليها زكاة 20,000، 20,000 يجب فيها 2.5%، يعني تقسمها على 40، فيجب عليها 500 ريال من 20,000. واضح يا مشايخ؟ وهكذا. طيب هذه المرأة قبل أن هذا، هذه المرأة ما شاء الله عندها هذا الذهب، عندها 20,000، وعندها في البنك 20,000 كذلك. تضم 20 إلى إيش؟ إلى العشرين، فيكون عندها 40,000، وعندها ما شاء الله عمائر تؤجرها، وهذه الإيجارات 20,000، تضم 20 إلى 20 إلى إيش؟ 20، وهكذا. واضح يا مشايخ؟ هكذا يكون الحساب، هكذا يكون الحساب. سواء متزوج أو فهمت قصدك. طيب، ثم في كل 40 درهما درهم، يعني ونصاب الفضة 100 درهم وفيها 5 دراهم. طيب، ثم في كل 40 درهما درهم. نعم. قال وتعتبر فيهما، يعني في الذهب والفضة، نرجع إليك، الغلبة. فإن كان للغش، يعني فإن كانت الغلبة للغش، فإن كانت الغلبة ليش؟ للغش، فهي عروض. الذهب يا مشايخ الذي يلبس الآن للنساء، هذا لا يكون خالصا أبدا، يعني لا تحسب أن هذا ذهبا إيش؟ خالصا، فإنه لا بد أن يصاغ بمواد أخرى لأجل أن يثبت الذهب. الذهب يا مشايخ لا يثبت ولا يستقر ولا يكون صلبا إلا إذا مزج بمواد أخرى. هذا الممزوج، نقول هل أكثر الممزوج ذهب أو فضة، ذهب أو غيره؟ فإن كان أكثره مثلا زئبق، أو كان أكثره غير الذهب، فإن الأكثر يقوم مقام الكل. واضح يا مشايخ؟ فإن كان أكثره ذهب، يعني مثلا الذهب هو يعني عياره 21، إذا كان الذهب 21 هذا يعتبر إيش؟ أعلى أنواع الذهب، ثم بعد ذلك كلما نقصته. فإذا كان مثلا عيار 18، فإن هذا الأكثر فيه ذهب والأقل فيه إيش يا مشايخ؟ غيره، فيكون ذهبا، يعتبر الجميع ذهبا، لا تقول أخرج الذهب، لا، يعتبر الجميع إيش يا مشايخ؟ ذهبا. وإن كان الغالب رصاصا فيعتبر الغلبة، فيكون إذا كان أكثر رصاص فيكون الغش غالبا، يكون الغش إيش يا مشايخ؟ غالبا، فيكون من باب عروض إيش؟ التجارة، ولا يكون من باب الذهب وإيش؟ والفضة. نعم. قال وتعتبر فيهما، يعني في الذهب والفضة، الغلبة. فإن كانت للغش، يعني فإن كانت الغلبة للغش فهي عروض، وإن كانت للفضة، يعني الغلبة للفضة، فهي فضة، وكذلك الذهب. نعم. والمعتبر في الدراهم كل 10 وزن 7 مثاقيل، يعني يا مشايخ الآن كل 10 دنانير 10 مثاقيل، وكل عشرة من الدراهم تكون وزن 7 مثاقيل، تكون وزن 7 مثاقيل، وهذه لها حساب طويل الآن، يعني لا يحسن بنا أن نقف هنا، لكن تستطيعون أن تتوسعوا إن شاء الله في بعض الشروح، لكن أنا ذكرت لكم الأمور الأساسية، ذكرت لكم أن المثقال مثلا 20 قيراطا، وال20 قيراط هي 100 شعيرة، وذكرت لكم أن المثقال 5 غرامات، فعلى هذا نستطيع أن نحسب نصاب الذهب ونصاب إيش يا مشايخ؟ الفضة. نعم. قال ولا زكاة في العروض إلا أن تكون للتجارة، يعني زكاة عروض التجارة لم يفرد لها بابا، وإنما أتى بها تبعا ها هنا. قال ولا زكاة في العروض إلا أن تكون للتجارة. العروض هو ما يعرض للبيع، ما يعرض ليش يا مشايخ؟ للبيع، جمع عرض. إلا أن تكون للتجارة وتبلغ، يعني وإلا أن تبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين، وتضم قيمتها إليهما، يعني تضم قيمتها إلى الذهب والفضة، كما مر معنا في المثال السابق. قال باب زكاة الزروع والثمار ما سقته السماء. يا مشايخ، الأصل في هذا الباب أن الفقراء لهم حق في عين الزروع والثمار، فإذا كانت الإنسان عنده مزرعة، هذه المزرعة سواء كانت من الخضروات أو كانت من الفواكه، فإنه يجب فيها زكاة متعينة، إما العشر أو نصفه، أو كما سيأتي معنا يعني إما أقل أو أكثر من ذلك، فهذه تسمى زكاة الزروع وإيش يا مشايخ؟ والثمار. باب زكاة الزروع والثمار. قال ما سقته السماء، السماء يعني إيش يا مشايخ؟ المطر. ما سقته السماء يعني المطر، أو سقي سيحا، سيحا يعني بماء جار، وهذا يكون إما من الأودية، سقي من الأودية أو سقي من الينابيع أو من الآبار أو غير ذلك، ففيه العشر قل أو كثر، يعني قل هذا النابت أو كثر، وسواء كان باقيا أو لم يكن باقيا، يعني سواء كان مما يبقى كالحبوب والشعير يبقى بمعنى أنك تستطيع أن تحتفظ به لأيام وسنوات، أو لا يبقى كالفواكه والخضروات، فكلها يجب فيها يا مشايخ الزكاة. نعم، إلا هذا استثناء، إلا القصب الفارسي. القصب الفارسي هو الذي يؤخذ منه القلم، تصنع منه الأقلام، وأنتم لعلكم هذا الجيل يعني إلا بعضكم ما رأى القصب الذي كان يكتب به العلماء. كان العلماء يا مشايخ عندهم الحبر منفصلا، فعندهم قصب يعني عبارة عن خشب من القصب، هذا يكون مستقلا، ثم عنده حبر مستقل، فيأخذ من هذا الحبر يغمسه في الحبر ويكتب بمداده، يكتب بأيش يا مشايخ؟ بمداده. فإذا كان القصب أو الحطب أو الحشيش، هذه الأمور الثلاثة يا مشايخ لا تجب فيها أيش يا مشايخ؟ الزكاة، لأنها لا تستنبت عادة، هي تنبت من غير أن تنبتها، من غير أن تستنبتها، فعند ذلك ليست مقصودة، ليست إيش يا مشايخ؟ مقصودة. لكن إذا شخص اتخذ أرضا ليزرع فيها القصب الفارسي أو الحشيش، وأراد أن يعني يتاجر فيها وكذا، أو أراد أن اتخذ أرضا لأجل ذلك، سواء تاجر أو لم يتاجر، فعند ذلك تجب عليه إيش يا مشايخ؟ الزكاة، تجب عليه الزكاة، لأنها الآن أصبحت مقصودة، أصبحت مقصودة. نعم. قال وما سقي بالدولاب. الدولاب يا مشايخ ليس هذا الدولاب الذي تراه أمامكم، هذا الدولاب هو عبارة عن آلة، هذه الآلة إما أنها تديرها الأبقار وتسمى دالية، تسمى دالية، وهي عبارة عن خشبة طويلة هكذا، في آخرها دلو كبيرة، هذه الدلو مع المشي ومع إدارة هذه الدالية، إما تكون الإدارة بالماء كما في الدولاب، أو تكون بالبقر كما في الدالية، فإنه عند ذلك يستخرج إيش يا مشايخ؟ الماء، يستخرج إيش؟ الماء بهذه الطريق. قال وما سقي بالدولاب والدالية فنصف العشر، لأن هذا فيه مؤنة زائدة، يعني الذي سقي بالماء السماء وماء السيح، هذه المؤنة والتعب فيه قليل، فلذلك كان فيه العشر. والذي سقي بجهد من الإنسان بأن يستخرج الماء بنفسه عن طريق الأدوات كالدالية والدولاب وغير ذلك، فهنا لما زادت المؤنة وزاد التعب نقص الخارج، نقص المطلوب الخارج، واضح يا مشايخ؟ فأصبح نصف العشر، هناك كان العشر وهنا نصف العشر. نعم. قال ولا شيء في التبن والسعف، يعني لا شيء في التبن. التبن يا مشايخ القمح الآن عندما يخرج يبقى تحته ذلك الناشف الذي يكون أصل القمح، هذا لا شيء فيه، يعني لا زكاة فيه. وكذلك السعف وهو ورق النخل، ورق النخل، لأن المقصود الحب، المقصود نفس الحب، والمقصود نفس الثمر، لا التبن ولا السعف، واضح يا مشايخ؟ فلا تجب فيه ماء الزكاة. ولا تحسب مؤونته والخرج عليه، يعني لا تحسب مؤونة الخارج. الآن يا مشايخ هذه المزرعة لما أخرج منها الحبوب والثمار، هو أتى لها بعمال وصرف فيها على الماء وصرف فيها على الكهرباء وكذا، هل يقول أنا أحسبها هذا الذي صرفته أحسبه من الزكاة؟ لا يحسب من الزكاة، وإنما يحسب ما زاد على ذلك. ولذلك قال ولا تحسب مؤونته والخرج عليه، والخرج عليه يعني الخرج الزائد على ذلك يتحمله المزكي، يتحمله المزكي، وأما الزكاة فتخرج مما زاد على، يعني بمعنى أنها لا تحسب من هذا، من هذه المؤونة لا تحسب الزكاة من هذه المؤونة. نعم. قال وفي العسل العشر للأثر في ذلك، قل أو كثر إذا أخذ من أرض العشر، لأن الأراضي يا مشايخ عندنا نوعان، أرض عشر وأرض خرج، فأرض العشر تجب الزكاة في الخارج منها وتكون للمسلمين عادة، أرض العشر تكون أراضي المسلمين فتجب في الخارج منها كما مر معنا، وأما أرض الخراج فتجب على نفس الأرض، يعني تجب الزكاة على رقبة الأرض وليس على الخارج منها. طيب العسل يا مشايخ إذا كان ينبت في أرض عشرية، يعني ليست أرضا خراجية، فعند ذلك تجب فيه إيش؟ الزكاة. وأما إن كان ينبت في أرض خراجية فلا تجب فيه الزكاة، لئلا يجتمع العشر والخراج، لئلا يجتمع العشر والخراج. نعم. قال والأرض العشرية إذا اشتراها ذمي صارت خراجية، تنقلب إلى خراجية، لأن العشر فيه معنى العبادة، والذمي لا ينفع ليش مشايخ للعبادة لأنه ليس مسلما. نعم. والخراجية لا تصير عشرية أصلا، حتى لو اشتراها مسلم تبقى خراجية، حتى لو اشتراها مسلم تبقى خراجية. والتفصيل في الأرض الخراجية والعشرية يأتيكم إن شاء الله في باب الذمي وباب المستأمن والحربي وغير ذلك في أبواب السير إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال ولا شيء فيما يستخرج من البحر كاللؤلؤ والعنبر والمرجان، كل ما يستخرج من البحر فلا شيء فيه، حتى قالوا لو استخرج منهما الذهب والفضة، البعض نص على ذلك، البعض نص على ذلك. ولا فيما يوجد في الجبال، يعني ولا عشر كذلك فيما يوجد في الجبال كالجص والنورة، هذه كلها مواد يا مشايخ تستخدم توجد في الجبال، والياقوت والفيروزج والزمرد، هذه كلها أحجار، لأنها في الحقيقة هي من الأرض فتعتبر كالتراب والحجار، تعتبر كالتراب والحجار فلا شيء فيها. واضح يا مشايخ؟ نعم. باب العاشر، العاشر يا مشايخ هو الذي نصبه الإمام لأجل أن يكون في طريق السفر أو في طريق سفر التجار فيأخذ منهم الزكاة إن كانوا مسلمين، ويخرج ويأخذ منهم كذلك الضريبة التي تكون للحماية إن كانوا من غير إيش يا مشايخ؟ المسلمين، إن كانوا من غير المسلمين. هذا يسمى العاشر، يسمى العاشر، يعني هو شخص ينصبه الإمام، ينصبه الإمام لأجل أن يكون في طرق التجار فيأخذ منهم العشرة أو نصفه أو يعني كما سيأتي معنا في تفصيل ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن قال باب العاشر وهو من نصبه، يعني هو يا مشايخ في الأصل يكون حر مسلم قادر على الحماية، حر مسلم قادر على إيش يا مشايخ؟ على الحماية. نصبه الإمام على الطريق، يعني على طريق السفر ليأخذ الصدقات من التجار مما يمرون به عليه، فيأخذ من المسلم ربع العشر، لأن كما قلنا الزكاة ربع إيش يا مشايخ؟ العشر. ومن الذمي نصف العشر، يعني ويأخذ من الذمي نصف العشر. ومن الحربي، يعني ويأخذ من الحربي العشر. فمن أنكر تمام الحول، يعني مر العاشر هذا عليه فأراد أن يأخذ منه الزكاة قال لم يتم حولي، لم يتم حولي. أو الفراغ من الدين، يعني قال لا أنا علي دين ولا تجب علي الزكاة. أو قال أديت إلى عاشر آخر، يعني قال أنا أمس أو قبل أمس أو قبل من أمس أديت إلى رجل آخر وكان عاشرا فالآن لا أؤدي مرة أخرى. أو إلى الفقراء في المصري، يعني أنا أخرجت زكاتي في المصري إلى الفقراء قبل أن تأتي أنت وتأخذ مني هذه الزكاة. وحلف، يعني وحلف على ذلك قال والله كذا، يعني أتى باليمين، أتى باليمين صدق في ذلك. هو الآن يا مشايخ لماذا يحلف؟ لماذا يحلف؟ لأنه الآن هو في الحقيقة مدعى عليه، هذا المدعي الذي هو الساعي العاشر أو نعم العاشر يقول أدي الزكاة، فهو الآن مدعي، وهذا الآن مدعى عليه وهو ينكر يقول أنا والله أديت أو فعلت أو كذا أو كذا. فالبينة على المدعي واليمين على إيش يا مشايخ؟ على من أنكر، على من أنكر. فهو الآن مدعي معنا، منكر معنا، منكر معنا، فتجب عليه إيش يا مشايخ؟ اليمين، ويصدق في ذلك لأنه مسلم بالغ عاقل. نعم. قال وكذلك في السوائم، يعني كذلك يصدق في إيش يا مشايخ؟ في السوائم، يعني يصدق في كونها سائمة، فإذا قال هي سائمة أو هي علوفة فإنه يصدق في ذلك. إلا في دفعه إلى الفقراء. يعني بمعنى أنه قال ها أنا دفعت، يقول أنا دفعت صدقة السوائم إلى الفقراء، في هذه الحال لا يصدق ويؤخذ غيره، لأن هذا حق الإمام، لأن هذا حق إيش يا مشايخ؟ الإمام. لأن عندنا الأموال على نوعين، أموال ظاهرة وأموال إيش يا مشايخ؟ باطنة. الأموال الباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة، هذه يجب على التاجر أن يخرجها ولا يجب على الإمام أن يأخذها. وأموال ظاهرة كالسوائم، فإن هذه لا يخرجها بنفسه التاجر، وإنما يأخذها منه الإمام أو من ينيبه في ذلك، فلذلك هنا لا يصدق، هنا لا يصدق. نعم. قال والمسلم والذمي سواء، يعني في التصديق كل منهما يصدق، والحربي لا يصدق، يعني في كل هذه الأمور لا يصدق يا مشايخ الحربي إلا في أمهات الأولاد. يعني كانت عنده جواري فقيل له، يعني قومت عليه الجواري وقيل له ادفع زكاة قيمتها، فقال لا هذه أمهات أولاد، أمهات الأولاد يا مشايخ، أصبحنا إيش؟ كالمعتقات، لأنهن بمجرد وضع الولد تصبحن إيش يا مشايخ؟ حرات، تصبحن حرات، فعند ذلك يصدق في ذلك، لأن هذه قضية نسب، قضية إيش؟ نسب، والنسب يصدق فيه الكافر والمسلم، يصدق فيه الكافر والمسلم. نعم. قال وتعشر قيمة الخمر دون الخنزير، يعني إذا كانت عنده خمرة هذا الكافر فتعشر قيمتها. كيف تعشر؟ يعني بمعنى أنها تحتسب قيمتها، من الذي يقومها؟ العاشر لا يعرف، هو لا يعرف قيمة الخمر، وإنما قالوا يستعين بمسلم كان فاسقا فتاب مثلا، يعني كان يعرف قيمة الخمر فإيش؟ فتاب من ذلك. أو ذمي أسلم، يعني ذمي كان يبيع الخمر فإيش؟ فأسلم، فعند ذلك يسأل عن قيمته المعروفة في السوق وكذا، فيخبره فيقوم ثم يخرج دون الخنزير. أما الخنزير فلا يعشر، فلا يعشر. نعم. قال باب المعدن أو باب المعدن، يا مشايخ عندنا الركاز والمعدن والكنز. الركاز أمر جامع يشمل تحته المعدن والكنز. المعدن هو ما كان في أصل خلقة الأرض، يعني ما كان جزءا من الأرض كالذهب والفضة وغير ذلك، هذا المعدن. يعني بمعنى أنه لما خلقت الأرض خلق معها، فليس للإنسان دخل فيه. وعندنا الكنز وهو الذي يدفنه الإنسان تحت الأرض، شخص ما شاء الله جمع عنده عشرات الآلاف من السبائك الذهبية، ثم بعد ذلك خاف عليها فذهب في مكان وإيش ودفنها، هذا المدفون يسمى إيش مشايخ؟ كنزا. فرق عندنا بين الكنز وبين المعدن، يعني من وجد معدنا في داره ليس كمن وجد كنزا في إيش في داره، الحكم يختلف، واضح مشايخ؟ نعم. الآن سيذكر المصنف رحمه الله تعالى التفصيل في ذلك. قال باب المعدن، مسلم أو ذمي وجد معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو نحاس في أرض عشر أو خراج، في أرض عشر أو خراج، فخمسه فيء، فخمسه إيش يا مشايخ؟ فيء، والباقي له. وتعرفون الفيء أنه يعني يصرف إلى الفقراء وإلى المساكين وغير ذلك، كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب الفيء، واضح يا مشايخ؟ إذن يخرج خمسه، يعني يقسمه إلى خمسة أجزاء، فيخرج خمسه فيئا والباقي يكون إيش؟ له. وإن وجده في داره، هذا الآن وجده في أرض حلال، وجده في أرض إيش؟ حلال. وإن وجده في داره فلا شيء فيه، يعني شخص في داره ملكه، في ملكه وجد معدنا، وجد ذهبا أو فضة، فهو له كله ولا شيء عليه، واضح يا مشايخ؟ نعم. وكذلك لو وجده في أرضه، يعني في داره، يعني الدار التي هي بناء، والأرض التي هي إيش؟ التي ليس فيها بناء، ليس فيها إيش يا مشايخ؟ بناء على الأرجح، لأن هناك رواية أخرى ولذلك عطفه. أما بالنسبة للدار فالأمر فيها يعني القول فيها واحد، وبالنسبة للأرض كذلك على الأرجح. نعم. وإن وجده حربي، يعني وإن وجد المعدن حربي طيب في دار الإسلام فهو فيء، يعني جميع هذا يعتبر وإيش؟ فيء، لأنه ليس من أهل الغنائم، ليس من أهل الغنائم. أما المسلم فإنه من أهل إيش يا مشايخ؟ الغنائم. طيب، وبعكسه لو وجد المسلم المعدن في أرض الحرب فيكون كله كذلك إيش؟ له، يكون كله له. نعم. قال ومن وجد كنزا، الآن يا مشايخ انتهينا من المعدن، انتهينا من المعدن، الآن من وجد إيش يا مشايخ؟ كنزا، يعني ما دفن بصنع الناس بفعل الناس. قال ومن وجد كنزا فيه علامة المسلمين، كيف فيه علامة المسلمين؟ يعني مثلا فيه يعني النقوش للمسلمين تعبر مثلا، فيه آيات قرآنية مثلا، فيه مثلا يعني شيء من نقود المسلمين أو كذا، مما يدل على أنه أن الذي دفنه من أشياء مشايخ من المسلمين، فهو لقطة، فهو أشياء مشايخ لقطة، يعني لا يكون فيئا ولا يكون أشياء مشايخ غنيمة، حكمه حكم أشياء مشايخ اللقطة. طيب، ومن وجد كنزا فيه علامة المسلمين فهو لقطة. اللقطة ستأتي أحكامها إن شاء الله، وهو أنه يعرفها إلى أن يجد صاحبها، إلى أن يجد صاحبها. وإن كان فيه علامة الشرك، يعني وجد الكنز فيه علامة الشرك الصليب وغير ذلك من الأمور وعلامة صنم أو كذا، فهو من مال المشركين، فيكون إيش يا مشايخ؟ غنيمة، يكون غنيمة فيستحقه المسلم، ففيه الخمس، فيكون فيه الخمس والباقي لإيش؟ للواجد. هذا إن وجده في أرض مباحة، إذا وجده في أرض إيش يا مشايخ؟ مباحة. وإن وجد في دار رجل مالا مدفونا من أموال الجاهلية، يعني في دار مملوكة، في دار مملوكة، فهو لمن كانت الدار له، يعني شخص وجد، يعني هو الآن عنده دار، هذه الدار كان قد سكنها قبله عشرات الناس، أي مشايخ؟ طيب، هذه الدار الآن مملوكة لهذا الشخص، وجد مالا مدفونا من أموال إيش؟ الجاهلية، يعني فيه سمات الكفر، فيه سمات إيش يا مشايخ؟ الكفر. قال فهو لمن كانت الدار له، يعني أول من كانت له الدار بعد فتح هذه الدار، يعني ما دام أن فيه علامات المشركين فهذه الأرض كانت لغير المسلمين صحيح، وفتحها الإمام، لما فتحها الإمام يوزع هذه الغنيمة على الغانمين، فجاء نصيب ذلك الشخص هذه الأرض. قد يكون هذا الشخص توفي من عشر من من من 100 سنة أو من 500 سنة، واضح يا مشايخ؟ فتكون الدار لذلك الشخص الأول، وإن كان مات فلورثته من بعده إلى يوم الناس هذا، يعني يبحث. لماذا يا مشايخ؟ لماذا؟ طبعا كيف يجد، هذا كله يرجع إلى النظام وإلى القضاء، هذا أمر آخر، يعني له طرق شتى، له طرق شتى. ولذلك قال فهو لمن كانت الدار له، من هو هذا؟ قالوا وهو المختط الذي خطها الإمام له عند الفتح. يعني الآن يا مشايخ المختط يعني هو الذي قبل التخطيط الذي وضعه له الإمام بعد أن فتحت تلك إيش يا مشايخ؟ الأرض. لأن الإمام لما يفتح الأراضي يخططها، يجعلها خطوطا طولا وإيش؟ وعرضا، فعند ذلك جاء نصيبه هذا فيأخذه. الآن قد يقول قائل طب هذا الشخص الأول لما انتقلت الدار من ملكه إلى ملك آخر انتقلت الدار بما فيها صحيح؟ فلماذا الآن، فلماذا قلنا، فلماذا قال المصنف رحمه الله تعالى أنها ترجع إلى المالك الأول؟ قالوا هذا مثاله مثال الدرة في بطن السمكة، يعني شخص يعني أحدكم ذهب مثلا إلى البحر، تعرفون ينبع، ذهب إلى البحر واشترى سمكة، وما شاء الله يعني رجع إلى البيت وأراد أن ينظف السمكة وكذا، ووجد بداخلها لؤلؤة، هذه اللؤلؤة ما شاء الله تساوي عشرات الآلاف من الريالات، هل هذه اللؤلؤة الآن له أو لصاحب السمكة؟ هنا قال الفقهاء هو لصاحب السمكة، لأن هذه اللؤلؤة لم تخلق في داخلها داخل السمكة، فهي كالكنز الذي لم يخلق داخل الأرض، وإنما هو طارئ، فيحمل طروه على أنه لأول مالك، وإن كان انتقل ظاهر الأرض إلى غيره، لكن باطن الأرض يكون لأول مالك، فإذا كان موجودا فيعطى له، وإذا كان مفقودا أو ميتا فيعطى لورثته إلى آخر الزمن. واضح يا مشايخ؟ نعم. فهذا مثاله. فهذا الآن الذي وجد السمك يرجع إلى صاحب السمك ويقول له وجدت اللؤلؤة داخل السمكة، ويردها إليه لأنها من حق صاحب البيع وليس من حق المشتري. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال فإن لم يعرف المختط، الشيخ سأل قبل قليل، قال فإن لم يعرف المختط فلأقصى مالك يعرف لها، أقصى مالك يعرف لها أقرب مالك، فتكون ملكا له، تكون ملكا له. نعم. باب مصارف الزكاة. ذكرت لكم يا مشايخ أن الضابط في مصارف الزكاة هو الفقر. هو إيش يا مشايخ؟ الفقر. كل هذه الأصناف تأتي معنا أو أغلبها يرجع إلى إيش يا مشايخ؟ إلى الفقر. هناك صنف واحد ذكره الله عز وجل، لأن الأصل في هذه المصارف يا مشايخ هو قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. سبعة أصناف، سبعة أو ثمانية، ثمانية أصناف، وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف. الأمر الأول يا مشايخ، إنما الصدقات للفقراء، اللام هنا للتمليك، يعني إنما الصدقات ملك لأشياء مشايخ للفقراء، فقلنا لا تجوز الإباحة بل يجب إيش؟ التمليك. لا تبح له عشاء أو غداء لكن ملكه قيمة ذلك. واضح يا مشايخ؟ طيب الأمر الثاني، لا تجب الزكاة على كل صنف من الأصناف، بل إنك لو صرفت الزكاة إلى صنف واحد أجزأك ذلك. واضح يا مشايخ؟ نعم. والأمر الثالث أن هذه المصارف في الحقيقة ترجع إلى معنى واحد، وهو الشخص الذي يحتاج إلى هذا المال، وهو إيش يا مشايخ؟ الفقير، وهو الفقير كما سيأتي معي الآن. قال وهم يعني مصارف الزكاة الفقير، وهو الذي له أدنى شيء، يعني له يا مشايخ يملك شيئا لكن دون النصاب، دون النصاب، هذا يسمى فقيرا. والمسكين الذي لا شيء له، الذي لا شيء له يعني يحتاج إلى السؤال لقوته وما يستر بدنه، وما يستر إيش يا مشايخ؟ يعني ليس عنده شيء، ليس عنده شيء. نعم. ولذلك قال الله عز وجل أو مسكينا ذا متربة، يعني أصبح ملازما للتراب، ملازما ليش؟ للتراب، فلا يملك ما يستره، لا يملك ما يستره. نسأل الله عز وجل أن يغنينا وإياكم إن شاء الله من الحلال الطيب، الحلال الطيب بإذنه سبحانه وتعالى. قال والعامل يعني وهم وكذلك من الأصناف العامل. العامل يا مشايخ من هو؟ هو الذي ينصبه الإمام لأجل أن يجمع الزكاة، فيأخذ ما يحتاجه هو وأعوانه، هو وأعوانه ممن يعينونه في جمع إيش مشايخ؟ الزكاة، لأنه الآن هو يحبس نفسه وكذا، فيأخذ ما يكفيه لأجل أن يجمع الزكاة هو وأعوانه، هو وأعوانه، هذا يسمى العامل. ولذلك قال الله عز وجل والعاملين عليها، والعاملين عليها، وليس هذا من باب الإجارة، ليس هذا من باب الإجارة. قال والعامل على الصدقة يعطى له بقدر عمله، ومنقطع الغزاة والحاج، يعني منقطع الغزاة من انقطع من الغزاة من الذين يعني يجاهدون في سبيل الله عز وجل واحتاج إلى المال، أو من انقطع من الحجاج، انقطع من الحجاج، فهؤلاء كلهم يعطون لأجل فقرهم، لأجل إيش يا مشايخ؟ فقرهم. الآن في حال انقطاعهم هم فقراء، هم فقراء، وإن كانوا في بلدانهم أغنياء، لكن الآن في حال انقطاعهم هم فقراء، فيعطون من الزكاة، وهذا هو الذي يعني نص عليه الله عز وجل، قال وفي سبيل الله، في سبيل الله هم منقطع الغزاة والحاج. نعم. قال والمكاتب يعان في فك رقبته، والمكاتب يعان في فك رقبته، وهذا لقول الله عز وجل وفي الرقاب. من هو المكاتب؟ المكاتب هو الشخص الذي قال له سيده إن دفعت إلي مثلا 100 ريال أو 1000 ريال فأنت حر، فإنه يعطى من الزكاة إعانة له على فك الرقبة. لأن الله عز وجل في سورة البلد لما ذكر الأمور التي ينجو بها الإنسان من عذاب الله عز وجل قال فك رقبة، فك رقبة، ففك الرقاب من أفضل الأمور التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. نعم. قال والمديون، والمكاتب يعان في فك رقبته، والمديون الفقير لقول الله عز وجل والغارمين، وهو من أفضل المصارف. يعني الشخص الذي هو مديون الذي عليه دين، هذا الدين أحاط به، فإن إعانته من الزكاة من أفضل المصارف، من أفضل المصارف، وهو في هذه الحال في الحقيقة فقير. لكن شخص مديون وغني هذا لا يعطى الزكاة، لا يعطى أيش مشايخ الزكاة. نعم. قال والمنقطع عن ماله الذي قال الله عز وجل وابن السبيل، سمي بابن السبيل لأنه لكثرة ما يمشي في هذه الطريق أصبح كأنه ابن لهذا الطريق، أصبح كأنه ابن لهذا أيش مشايخ الطريق. نعم. هذا كذلك حتى ولو كان في بلده من أغنى الأغنياء، الآن في حال انقطاعه يعتبر ابن السبيل، فيعطى ما يبلغه إلى بلده أو ما ينقذه من مكانه الذي هو فيه، ولو أخذ أكثر من ذلك فإنه لا يجوز، لا يأخذ أكثر من ذلك. قال وللمالك أن يعطي جميعهم، يعني جميع الأصناف الثمانية، وله أن يقتصر على أحدهم، يعني على أحد الأصناف، ولا يدفعها، الضمير فيها يرجع إلى إيش يا مشايخ؟ الزكاة. ولا يدفعها إلى ذمي ولا إلى غني. الزكاة يا مشايخ عبادة، فلا تدفع إلا إلى مسلم، لكن الكفارات النذور وغير ذلك يجوز أن تدفع إلى الذمي، واضح يا مشايخ؟ لكن الزكاة لا تدفع إلا إلى إيش يا مشايخ؟ إلى المسلم. الصدقة تدفع إلى المسلم وإلى غير المسلم. نعم. ولا يدفعها إلى ذمي ولا إلى غني ولا إلى ولد غني صغير، لأن ولد الغني تبع لأبيه. هنا صغير بدل من ولد، صغير بلد بدل من أشياء مشايخ من ولد، يعني ولا ولد صغير، لأن صغير هو معنى الولد، الولد هو الصغير، واضح مشايخ؟ فهذا بدل، يعني ولا ولد صغير لغني، ولا ولد صغير ليش؟ لغني. في شيء شيخ؟ لا، هل يقرأ؟ أنا كنت أريد. طيب. طيب. قال ولا إلى غني ولا إلى ولد غني صغير، لأنه غني بغنى أبيه، لأنه إيش يا مشايخ؟ غني بغنى أبيه. نعم. ولا مملوك غني، لأن المملوك الغني يعود هذا إلى مولاه، صحيح يا مشايخ؟ ومولاه غني، ومولاه غني، فعند ذلك كأنه قد أعطى مولاه. ولا إلى من بينهما قرابة ولاد، قرابة ولاد يعني له عليه ولادة، سواء كان من أعلى كالأب والجد أو من أدنى كالولد وولده، كالولد وولده، فلا يعطون هؤلاء من الزكاة. لماذا؟ لأن بينهم الأموال بينهم متصلة، والأموال بينهم يعطي كل واحد منهم الآخر، فعند ذلك الزكاة لا تعطى لهؤلاء. نعم. قال ولا إلى زوجته، لأنه يجب عليه أن ينفق عليها، أن ينفق لا عليها، لا أن يعطيها من إيش؟ من الزكاة. ولا إلى مكاتبه كذلك، لا يجوز أن يعطى إلى إيش؟ إلى مكاتبه. ولا إلى هاشمي، الهاشمي هم أولاد هاشم، وهاشم هو من أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، واضح مشايخ؟ فأبناء هاشم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانوا أبناؤه مباشرة أو يعني أبناء أبنائه، وهم كما قالوا يعني آل جعفر وآل العباس وآل علي وآل عقيل وآل الحارث، هؤلاء الخمسة آل العباس وآل الحارث هم أبناء وأعمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العباس والحارث وعمان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والبقية الثلاث أبناء وأعمامه، آل علي يعني آل علي بن أبي طالب وأبناؤه الحسن والحسين، وآل عقيل، عقيل هو ابن أبي طالب أخو سيدنا علي ابن أبي طالب، وجعفر كذلك ابن أبي طالب، فهما أخوان لسيدنا علي بن أبي طالب. فهؤلاء آلهم كذلك ومواليهم لا يعطون الزكاة، لا يعطون أيش مشايخ الزكاة. نعم. قال ولا إلى ولا إلى هاشمي ولا إلى مولى هاشمي، لأن موالي القوم من أنفسهم، لأن موالي القوم من أنفسهم. وإن أعطى فقيرا واحدا نصابا أو أكثر جاز ويكره. يعني شخص أعطى فقيرا نصابا أو أكثر من نصاب، أعطاه مالا كثيرا، ثم هذا الفقير لما أعطى أولاده وكذا بقي عنده كذلك نصاب، فهذا يعني قالوا يكره ذلك، يكره ذلك، لأن الأولى أن يعطيه ما يغنيه، ما يغنيه، سواء كان هذا نصابا أو أقل من إيش من نصاب، ثم بعد ذلك ما يفضل من ذلك يعطيه إلى غيره، يعطيه إلى غيره، لأن للفقراء حقا في ذلك. نعم. قال ويجوز دفعها، ويجوز إيش مشايخ دفعها يعني إيش الزكاة إلى من يملك دون النصاب وإن كان صحيحا مكتسبا. يعني الشخص الصحيح المكتسب لكنه ليس غنيا لا يملك نصابا فيجوز أن تدفع إليه إيش الزكاة، لكن هو لا يجوز له أن يسأل. واضح مشايخ؟ هو يجب عليه أن يعمل ولا يجوز، فإن أعطي أخذ، فإن أعطي أخذ. نعم. ولو دفعها الآن مشايخ، هذه حالات أنت تعطي الزكاة إلى شخص تظنه غني، تظنه فقيرا فاتضح أنه إيش غني، فالآن هل تعيد إخراج الزكاة؟ قالوا لا تعيد إخراج الزكاة. ولذلك قال ولو دفعها يعني دفع الزكاة إلى من ظنه فقيرا فكان غنيا، أو هاشميا يعني ظنه غير هاشمي فاتضح أنه إيش هاشمي، أو فكان هاشميا، أو دفعها في ظلمة يعني هو يعني جاءه شخص وقال أريد الزكاة وكذا فدفعها في ظلمة، كان عنده المال فأخرجه أحرزه، نحن قلنا قبل قيل أحرزه يعني أخرجه بمفرده، فجاءه شخص في ظلمة فأعطاه الزكاة، لما طلع الفجر ظهر أن هذا الذي أعطاه الزكاة إيش والده. نعم. قال أو في ظلمة أو دفعها يعني الزكاة في ظلمة فظهر أنه يعني المعطى أبوه أو ابنه أجزأه، لأنه أداها الآن بما وصل إليه اجتهاده، بما وصل إليه إيش اجتهاده، ولا يلام المرء بعد الاجتهاد، لا يلام المرء بعد الاجتهاد. وإن كان عبده يعني وإن كان الذي دفع إليه الزكاة عبده أو مكاتبه لم يجزه، يعني في ظلمة أعطاه في ظلمة فاتضح أنه عبده أو مكاتبه، هل يجزئه؟ لا. لماذا؟ لأنه أصلا لم يخرج المال عن ملكه، أعطاه لعبده وعبده وماله ليش لسيده، فأصلا لم يخرج المال عن إيش ملكه خروجا صحيحا، فعند ذلك لا يجزئ عن إيش مشايخ عن الزكاة، فيجب أن يخرج الزكاة مرة أخرى. نعم. قال ويكره نقلها يعني الزكاة إلى بلد آخر، إلى بلد آخر يعني إذا أراد أن يراعي حق الجوار، قال هؤلاء بلد آخر وجيراننا وكذا، فيكره له أن ينقل الزكاة إلا في حالتين، إلا إلى قرابته لأن في قرابته صلة رحم، وصلة الرحم هي الأولى في الزكاة. يعني يا مشايخ الآن إذا كان شخص عنده زكاة فبمن يبدأ، بمن يبدأ بالزكاة؟ يبدأ أولا بإخوته وإخوانه، ثم بأعمامه وعماته، ثم بأخواله، ثم بعد ذلك ينظر إلى إيش؟ ينظر إلى أرحامه، إلى أرحامه من له رحم عليه، ثم بعد ذلك ينظر إلى جيرانه، ثم بعد ذلك إلى أهل حارته، ثم بعد ذلك إلى أهل مصر، إلى أهل إيش مشايخ المصر. واضح مشايخ؟ فهكذا يبدأ بالأقرب فالأقرب، فإذا أعطى قرابته كان له أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم. لكن للأسف يعني في كثير من الناس في هذا الزمن يتركون أقرباءهم فقراء ويعطون زكواتهم لغيرهم. فلذلك يا مشايخ هذا من الفقه أن الإنسان يعلم ما هو الأولى ما هو الأولى. نعم. قال ويكره نقلها يعني الزكاة إلى بلد آخر إلا إلى قرابته أو من هو أحوج من أهل بلده. يعني هناك بلد حصلت له كارثة أو كذا أو كذا، فهذا البلد يحتاج إلى هذه الزكاة الآن في هذا الوقت، فلا بأس أن يخرج الزكاة إليهم. واضح يا مشايخ؟ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. بقي معنا صدقة الفطر نوصله بباب إيش؟ الصوم، لأن كتاب الصوم هو أصلا مقدم زمانا على إيش؟ صدقة الفطر إن شاء الله. فنوصل باب صدقة الفطر بكتاب الصوم، ونكون بذلك إن شاء الله قد انتهينا من كتاب الزكاة، والحمد لله على ذلك.